بإذن الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الأيام والساعات الطيبة المباركة أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو لقاؤنا الأول من سلسلة هذه اللقاءات، وهي لقاءات العصر التي سنتناول فيها إن شاء الله تعالى موضوعات متفرقة حول قضية التوحيد والإيمان، حول قضية التوحيد والإيمان. وما أجمل وأحلى أن يكون الكلام عن الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فكما أن الله عز وجل لا يعدله شيء من خلقه، فكذلك الكلام عن الله عز وجل لا يعدله كلام، وكذلك الحديث عن الله تبارك وتعالى لا يساويه حديث أبدا. فما أجمل وأحلى أن نعطر أسماعنا وأن نعطر مساجدنا، بل وأن نزكي قلوبنا ونطيب ألسنتنا بالكلام عن ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نتكلم في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل عن توحيد الرب عز وجل، وعن فضل توحيد الله تبارك وتعالى. ومعنى التوحيد، الإنسان منا يسمع هذه الكلمة كثيرا، والناس كثيرا حتى في المجالس يقول: وحدوا الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله. فهل نفهم وهل عرفنا معنى كلمة وحدوا الله؟ هذه الكلمة لها معنى، ليست مجرد كلمة تقال باللسان وفقط. ومعنى توحيد الله عز وجل ثلاثة أشياء يجب على العبد أن يعرفها معرفة تامة. الأمر الأول أن نوحد الرب عز وجل بإفراده بالربوبية، يعني أن يعتقد العبد تفرد الله عز وجل بالربوبية. ومعنى الربوبية يعني أن ينفرد الله عز وجل بالخلق، فلا خالق إلا الله، وبالرزق فلا رازق إلا الله، وبالإحياء والإماتة والملك والتدبير وتصريف شؤون الخلق، فالذي يفعل ذلك وحده هو الله عز وجل، لا يشركه فيه أحد سواه. فالله هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو المدبر لشؤون خلقه سبحانه وتعالى. فهو القيوم الذي قام بنفسه، والذي لا قيام لحياة الخلق إلا به سبحانه وتعالى. أن يعتقد العبد أن الله هو المتصرف، لا البدوي ولا الدسوقي ولا اللات ولا العزى ولا أي شيء من الخلق ولو كان رسولا أو كان ملكا مقربا. فالذي يملك التصريف والخلق هو الله. الأمر الثاني، أن يعتقد العبد اعتقادا جازما وجوب صرف العبادة لله عز وجل كما خلق ورزق وأحيا وأمات وتصرف وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مناسب جدا أن نفرده بالعبادة. الذي خلق فهو الذي يعبد، الذي أحيا فهو الذي يطاع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري، أن رسول الله قال: وإن الله خلقكم ورزقكم. إيه المطلوب بعد كده؟ خلق ورزق. المطلوب دورك أنت أيها العبد. فقال رسول الله: فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يعني لا تعبد البدوي ولا الدسوقي ولا تنزر ولا تخاف ولا تتوكل ولا ترجو إلا الله عز وجل. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثالث في تعريف كلمة التوحيد، وهو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء ومن الصفات. قال الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخر الآيات. فذكر الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، الجبار، المتكبر، المصور، ذكر هذه الأسماء. فنؤمن أن هذه أسماء الله، ونؤمن بصفات الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رحيم يرحم، رحيم رحمته واصلة إلى خلقه، رحمن رحمته وسعت كل شيء، العليم من صفاته العلم، وهكذا. فنثبت لله الأسماء الثابتة في القرآن والسنة، ونثبت لله الصفات الثابتة في القرآن والسنة على لسان رسول الله لا نتجاوز القرآن والسنة. يبقى التوحيد اللي هو ايه؟ ان نعتقد انفراد الله بالخلق والتصريف، وان نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وان نثبت لله الاسماء والصفات التي اثبتها لنفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، العبد لو اعتقد هذا، ما هي الجوائز وما هي الفضائل التي يجنيها العبد اذا امن بهذا؟ الجوائز كثيرة جدا في هذا. اولا، يجب ان تعلم ان توحيد الله هو اول واجب على العبد ان يتعلمه. هذا اول فرض. يعني قبل ان يتعلم الانسان القراءة والكتابة، يجب على ابيه ان يعلمه توحيد الله. هذه اعظم قضية التي خلق الله لها الخلق، وخلق لها الجنة والنار، وقسم الناس الى مؤمنين وكفار. قضية التوحيد التي من اجلها قامت الجنة والنار، فليس هناك قضية اعظم من ذلك. وكما قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن توحيد الرب عز وجل، يقول: هو دين رب العالمين، اللي هو التوحيد يعني، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه نعم وبه نجا من لفحة النيران، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبب الشيخان، وتمام شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن صلى الله عليه وسلم. بهذا التوحيد أول واجب. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل قال لما وجهه رسول الله إلى اليمن داعيا ومعلما قال إنك ستقدم على قوم أهل كتاب يعني يهود ونصارى فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. ما يجيش بقى واحد فاشل ويقول لك أصل الكلام في التوحيد هيفرق الناس. الناس طبعا فيهم الصوفي وفيهم المعتزلي وفيهم الأشعري وفيهم وفيهم. فهتتكلم في التوحيد هيزعل منك الصوفي هيزعل منك الأشعرية. لا، نتكلم في التوحيد، وقلة على عقيدة صافية أفضل من كثرة على عقيدة فاسدة. وكل اجتماع على غير كلمة التوحيد فهو الفشل والفرقة، ليس اجتماعا وليس نصرا، إنما هو التفرق بعينه. الجماعة اللي بيقول لك عاوزين نجمعوا الصف وأشعاري على صوفي على إخواني على سلفي على كل سمك لبن طمر هندي، لا يمكن أن ينصر مجتمع بهذه الصورة. لابد أن تصف العقيدة أولا، وكما قال بعض أهل العلم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يبقى لابد أن نؤمن أولا، وهذا الذي دعا إليه الرسل، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفيهم النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، وفيهم اليهود الذين يقولون عزير ابن الله. طب هيزعلوا يغفر. ادعوهم الى الايمان اولا، هذا اول واجب يجب ان يتعلمه العبد، الى ان يوحدوا الله عز وجل. الفضيلة الثانية في التوحيد انه سبب مغفرة الذنوب كلها. مهما عمل العبد من خطيئة وكان لا يشرك بالله شيئا وكان يوحد الله توحيدا صافيا، فإن التوحيد هو سيول الغفران على جبال العصيان. مهما فعل العبد من معصية، قتل، زنى، سرق، فعل أي معصية ولقي الله موحدا غفر الله له ذلك كله. قال الله تعالى في الحديث الإلهي أي في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض يعني ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. غفر الله كل ذلك، لأن التوحيد هو البركة وهو الحسنة الوحيدة التي تتفرع عنها جميع الحسنات. وهذه الفضيلة الثالثة، أن توحيد الله هو الحق الوحيد لله على خلقه، وكل حق بعده إنما هو فرع عليه. يقول العلماء: القرآن كله توحيد، لأن القرآن إما أن يخبر واحد عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو التوحيد الخبري، وإما أن يأمر بعبادة الله عز وجل وطاعته، وهذا هو التوحيد الطلبي لو توحيد العبادة، وإما أن يأمر وينهى ويلزم بالطاعة في الأمر والنهي، وهذا مكملات التوحيد. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كل ده مكملات التوحيد. تمام؟ ولا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الى اخره، ده كله مكملات التوحيد. واما خبر عن كرامة الله للموحدين وما حل بهم من الجزاء في الدنيا والجنة في الآخرة، وإما خبر عن المشركين وما حل بهم من العقوبة في الدنيا والنار في الآخرة. القرآن كله كده لا يخرج عن هذه الخمسة. فالتوحيد هو الحق الوحيد لله على عباده. الفضيلة الرابعة لتوحيد الله عز وجل أن التوحيد هو الحسنة التي لا تبقى معها سيئة. لو أتى الإنسان ربه بهذه الحسنة لا يبقى مع هذه الحسنة سيئة للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص الله يوم القيامة إلى رجل من هذه الأمة فينشر له 99 سجلا، السجل منها مد البصر، يعني طولا وعرضا، يعني سيئات الانسان تدون في 99 سجلا. طول السجل ده ايه وعرضه ايه؟ مد بصر العبد على حدود نظرك طولا وعرضا. 99 سجل بهذه الصورة مكتوب فيها سيئات العبد. فلما يراها العبد يسود وجهه، فيقول الله عز وجل للعبد: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ البلاوي المتلثلة دي عندك اعتراض عليها؟ أتنكر من هذا شيئا؟ هو عارف الحكاية اللي فيه، إن أنكر سيختم الله على لسانه وتنطق الرجل وتنطق اليد وتنطق العين وينطق الفرج، كل هذا سينطق، تمام؟ يعني ليس هناك مفر من الاعتراف. أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. بياخذ الطريق من قصير، فيقول الله له: أظلمك كتبتي؟ الملائكة اللي هم الكرام الكاتبون ظلموك، كان فيه بينك وبينهم مشاكل وكانوا يكتبون عليك من المعاصي ما لم تفعله، أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: ألك حسنة؟ بعد كل الجبال دي من السيئات في عندك حسنات؟ ألك حسنة؟ فلما يشوف ايه الحسنة اللي ممكن تنفع معنا كله، فيقول: لا يا رب. خلاص، ايه اللي انت عملت؟ حجيت؟ زكيت؟ عملت عمرة؟ هتنفع ايه ده مع كل الجبال دي؟ فياخذ الطريق برضه من قصيره ويقول له: لا يا رب. فيقول الله له: بلى. لا، ده انت لك عندنا حسن. بلى، ان لك عندنا حسنات. وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث: بلى ان لك عندنا حسنات. ما هي الحسنات هذه؟ قال: فيخرج الله بطاقة، رقعة ورق صغيرة زي الكف كده، مكتوب فيها لا اله الا الله. فيقول العبد لربه: يا ربي، واين تقع هذه البطاقة، الورقة دي من هذه السجلات؟ فيقول الله لهذا العبد: انك لا تظلم، تقع كما تقع، احنا هنوزنها معاها، جت نصها، جت ربعها، رجحت بها، انت وحظك، ها، انك لا تظلم. فيضع الله عز وجل هذه البطاقة التي فيها لا اله الا الله في كفة، و99 سجلا في الكفة الاخرى، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات، ويقول رسول الله: ولا يسقل مع اسم الله شيء. خلاص، ما دام فيها لا اله الا الله، هل يقوم للا اله الا الله شيء؟ ابدا. قال نوح عليه السلام في وصيته التي رواها اصحاب السنن بسند صحيح، لما حضرته الوفاة جمع أولاده فقال لهم، وهي ذي الفضيلة رقم 5 من فضائل التوحيد، أن توحيد الرب هو القضية التي شغلت الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام لما أدركته الوفاة جمع أولاده، ما قالش بقى قسموا التركة واعملوا الله واكتبوا لفلان واحرموا فلان، لا ما قال هذا، إنما قال يا بني يا أولادي أوصيكم بلا إله إلا الله. طيب ولا إله إلا الله دي إيه الفايدة منها؟ قال فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة لكسرتهن لا إله إلا الله، لا يقوم مع اسم الله شيء. وهي القضية التي شغلت يعقوب عليه السلام في هذا المشهد الرائع الذي حكاه ربنا في سورة البقرة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ما قالش بقى قسموا التركة وادوا فلان واعطوا فلان واعملوا، لا لا لا، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ماذا قال لهم؟ وما هي الوصية التي أوصاها؟ وما هي القضية التي شغلت يعقوب حتى في سكرات الموت، مع أنه ربى أولاده عليها منذ نعومة أظفارهم؟ اوعى تفكر ان يعقوب جاء في ساعة السكرات يعلم أولاده التوحيد، لا، ده علمهم توحيد الله وهم ما يزالوا صبيان صغار، عرفهم على الله وحبب الله إليهم، لكن القضية لا تغيب عن عينه أبدا، لا تغيب عن عينه أبدا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. من إله ده بقى؟ أصل أولاد يعقوب ما هم شغالين في الهيصة زي ما احنا شغالين كده، ويقول لك احنا بنعمله زي الناس ما بيعملوا خلاص، لا، أولاد يعقوب لم يفعلوا كما فعل فرعون لعنه الله لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب يا متخلف، ليه اللفة دي كلها؟ ليه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ليه اللفة دي كلها؟ ما تقول آمنت أنه لا إله إلا الله وريح نفسك، لا، فرعون لما قال هذا لم يؤمن بربه، إنما هو آمن بالإله الذي آمن به بنو إسرائيل. إن آمن بنو إسرائيل بالله آمن معهم، وإن آمنوا بالعجل آمن معهم، وإن آمنوا بالأحجار والأشجار آمن معهم، لأنه رجل إمعه يمشي مع الناس بدون بصيرة. فأولاد يعقوب قالوا نعبد إلهك، من إلهه؟ قالوا وإله آبائك الذي علمك آباؤك صفاته وأسماءه والذي عرفتنا عليه وهو الله عز وجل. فجاءت الإجابة التي قرت بها نفس يعقوب واطمأنت بها نفسه ومات صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو القضية التي شغلت أنبياء الله ورسله، بل شغلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما ذهب رسول الله إلى الطائف، ورسول الله جلس في الطائف 10 أيام يدعو الناس إلى الله، يسأل القبيلة دي قبيلة من؟ يقولوا بنو فلان. فيذهب من سيدهم؟ يقول فلان. فيذهب إليه فيقرأ عليه القرآن ويعرض عليه الإسلام، فيسخر منه ويستهزئ به ويطرده ويغري به الأولاد، يرمونه بالحجارة إلى آخر هذا. ظل 10 أيام في الطائف يتنقل بين قبائل الطائف، وما آمن به في هذه الرحلة إلا الغلام عداس رضي الله عنه. واضح؟ لما خرج من الطائف لم يستفق من الهم الا في منطقة اسمها قرن الثعالب، وهي الان المعروفة بالضريبة بين الطائف ومكة، اللي هي ميقات اهل الطائف، وكانت قديما اسمها قرن المنازل، وبعد قرن المنازل سميت قرن الثعالب، والاسم الحديث لها الان الضريبة. قال: فانتبهت على صوت في سحاب، سحاب في السماء، سمع في السحاب صوت. قال: فرفعت رأسي فإذا جبريل عليه السلام. قال: يا محمد، صل على محمد عليه الصلاة والسلام، إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك، اللي هم أهل الطائف يعني، وهذا ملك الجبال، فمر بما شئت، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين اللي هم جبل مكة لفعل. ماذا قال رسول الله؟ ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المشتاة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه القضية التي عاش لها الأنبياء، توحيد الله عز وجل هو الحسنة التي لو لقي العبد بها ربه دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وروى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله أعطاه نعليه وقال: يا أبا هريرة، انطلق بنعلي هاتين، فكل من قابلك يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فبشره بالجنة. فالتوحيد هو أصل النجاة، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب: إلا ليوحدون، ليوحدون. وقال ابن عباس: لما كان ليلة أسري برسول الله، ليلة الإسراء يعني، أحيا الله النبيين لرسوله وجمعهم واصطفوا بين يديه في المسجد الأقصى صفوفا، في الصف الأول إبراهيم وموسى وعيسى ولوح عليهم صلوات الله وسلامه، ثم جاء جبريل عليه السلام فأخذ بيد رسول الله فقدمه، فشق به الصفوف وقدمه إلى المحراب، فصلى بالنبيين والمرسلين ركعتين في المسجد الأقصى، ثم التفت لهم وقال لهم: إن الله بعثني إليكم لأسألكم سؤالا. سؤال واحد: هل بعث الله منكم نبيا أو رسولا لأجل أن يعبد إله غير الله؟ فقالوا كلهم: إن الله ما بعثنا إلا ليعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. هذه دعوة الرسل، وهو سلم النجاة، وهذا هو الأصل الذي تتفرع عنه الحقوق، وهو توحيد الرب تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا وإياكم من أهل توحيده وأهل طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.